الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة سبأ. وسورة سبأ سورة مكية، آياتها 54، نزلت بعد سورة لقمان، اهتمت بموضوع العقيدة وأصول الدين وإثبات الوحدانية. بدأت السورة بتمجيد الله عز وجل الذي أبدع خلقه وأحكم صنعه ودبر الكون بحكمته، فهو الرب العظيم الذي لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم تحدثت السورة الكريمة عن قضية هامة، هي إنكار المشركين للآخرة وتكذيبهم بالبعث. فأمرت الرسول أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد بعد فناء الأجساد، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وتناولت السورة الكريمة بعض قصص الرسل، فذكرت داود وولده سليمان عليهما السلام، وما سخر الله لهما من أنواع النعم كتسخير الريح لسليمان وتسخير الطير. تسبح مع داود إدارة لفضل الله عليهما في ذلك العطاء العظيم. وفندت شبهات المشركين حول رسالته صلى الله عليه وسلم بالحجة الواسعة والبرهان الساطع. وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهار. سميت سورة سبأ لأن الله ذكر فيها قصة سبأ وهم ملوك اليمن الذين عاشوا في نعمة ورخاء، فلما كفروا بنعمة الله دمرها الله عليهم بالسيل العارم وجعلهم عبرة لمن يعتبر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله على نعمة العبادة وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب وعلى نعمة الخلق، على نعمه الجمة، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فله الحمد المطلق في الدنيا وفي الآخرة، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، أي في الدنيا وفي الآخرة. وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. نعم، يعلم ما عدد قطر النازل فيها وما يخرج منها من الثمرات والبذور والحب الكامل فيها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء من رزق، وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة والملائكة، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قرأ حمزة الكسائي علام الغيب بصيغة المبالغة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال ابن كثير وأبو عمرو معجزين، أي ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وآيات القرآن، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم بالرفع لابن كثير. وقرأ الباقون أولئك لهم عذاب من رجز أليم، نعت أي صفة لكلمة رجز، أي رجز أليم، أليم، نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآيات الثلاث التي لا رابع لها، يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، إعدام في سورة يونس ويستنبئونك أحق أفهم قل إي وربي إنه لحق، والثانية هذه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، والثالثة في التغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علمه محيط بكل الكائنات والمخلوقات. ويرى الذين أوتوا العلم، الرؤية هنا بمعنى العلم، ويرى الذين أوتوا العلم أي المؤمنين أن القرآن حق والساعة حق. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، فلم يسيروا إلى ما فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عابد منيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا عالما في قريش، وكان إخبارهم بالبعث بعد الموت شائعا عندهم فنكروه، كما يدل على مجهولهم في أمر مجهول على سبيل السخرية والاستهزاء، فقالوا وكال الذين كفروا هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. هذا الاستفهام الغرض منه الاستهزاء بالرسول، ولم يذكروا اسمه إمعانا في الجهل كأنه إنسان مجهول، وهذا من سوء أدبهم وسخريتهم واستهزائهم. أفتروا على الله كذبا أم به جنة، بل الظالمون بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أي لكل عبد تائب مقبل على ربه. ولقد آتينا داود منا فضلا، وتنكير كلمة فضل للتعظيم. يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي، والتأويب في اللغة أي الترجيح، أي يا جبال رجعي تسبيح داود، وكذلك الطير. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نعم قدر في السرد لا تدق المسمار فيخلق في الحركة ولا تغنسه في الصمة، واجعله بقدر كما يقول يعني بالبنك بالضبط. ما هو الفضل؟ ولقد اتينا داود منا فضلا، فالتنكير هنا للتعظيم وقد يكون للتكفير ايضا. الفضل هو النبوة، والفضل الزبور، واتينا داود زبورا، والفضل هو العلم. والفضل هو القوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. والفضل هو تسخير الجبال والطير، يا جبال أوبي معه. والفضل هو التوبة فغفرنا له ذلك. والفضل هو الحكم بالعدل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى. والفضل هو إلانة الحديد، وألنا له الحديد. والفضل حسن الصوت، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع صوت أبي موسى الأشعري قال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. معنى ذلك أن داود كان حسن الصوت، يزيد في الخلق ما يشاء، هبة من الله وفضل. وسبب إلانة الحديد لداود لما أصبح مالكا على بني إسرائيل، لقي ملكا وداود يظنه إنسانا، وداود خرج متنكرا يسأل عن نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاء، فقال داود للملك ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال الملك نعم العبد لولا خلة فيه، أي صفة فيه. قال داود ما هي؟ قال يرتزق من بيت المال، ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله. فراجع فدعا ربه أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه، لذا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولسليمان الريح تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أي النحاس. نعم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته، ومن يزغ منهم عن أمرنا أن يعدل ويخرج عن طاعته نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، المحاريب هي البناء الحسن وقيل هي المساجد والتماثيل هي الصور وجفان كالجواب وقذور الراسيات أي ثابتات، والقذور هي الأحواض أو الحياض. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل، فقال عمر ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل أردت قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر رضي الله عنه كل الناس أعلم منك يا عمر. وكان سليمان عليه السلام يأكل شعير ويطعم أهله الخشكار، أي ما خشن من الطحين، والخشكار كلمة فارسية، ويطعم المساكين الدرمك أي الدقيق الأبيض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، دابة الأرض هي الأرض تأكل عصاته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، جمع لهم ما لم يجمع، ما لم يجمع ذلك لجميع الخلق، مغفرة للذنوبين وطيب بلدهم. وإنما ذكر المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد يكون فيه حراما. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور غيرهم، وهل يجازى إلا الكفور غيرهم. نعم، هذه قراءة نافع والجمهور. كان لسبأ في مسكنهم آية عبرة وعظة، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا تولوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين. كانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تختلف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه. فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره وعدلوا إلى عبادة الشمس، فأرسلنا عليهم الماء الغزير فانساب في أسول الوادي وخرب الأبنية والأشجار، فأكلوا الآراف والطرفاء، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي قرى الشام، قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقل أبعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إذا قيل تفرقت أيدي سبأ. نعم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا أمر بمعنى الخبر، أي كانوا يسيرون إلى مقاصدهم آمنين ليالي وأياما، بلفظ النكرة تنبيها على قصر سفرهم، ولكن بسبب بطرهم وكفرهم طلبوا طول الأسفار، وهذا شأن من كان قبلهم من بني إسرائيل، وكان نضر بن الحارث. ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل